إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله فإنه لا شك أن كل مسلم صادق وكل موحد مخلص يؤلمه أشد الإيلام ما يجده من أحوال أمته من حوله، ويحزنه أن يرى أمة الإسلام على هذا النحو من التقاتل والتشرذم والتنازع ومن التشتت ومن التفرق ومن الهزيمة والانكسار في دينها وفي دنياها. يحزن ويألم ثم يعود على نفسه لأنه صادق، ويتساءل فيما بينه وبينها: ألسنا خير أمة أخرجت للناس؟ ألسنا أمة الإسلام الموعودة بالنصر والموعودة بالتمكين والموعودة بالعلو؟ فلماذا هذا الانكسار؟ ولماذا هذا الانهزام؟ ولماذا هذا التقاتل والتنازع والتشتت؟ خلع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بنفسه ذات يوم، ثم حدث نفسه بنفسه فقال: لماذا تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وكتابها واحد وقبلتها واحدة؟ فما بالها تتفرق وتختلف ثم تتنازع وتتقاتل؟ فلم يهدأ باله، فأرسل إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الإمام العالم الحبر المفسر، فقال له: يا ابن عباس، لماذا تختلف هذه الأمة؟ ربها واحد، كتابها واحد، نبيها واحد، قبلتها واحدة، فما بالها تختلف وتفترق؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا أمير المؤمنين، إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل عليه القرآن فعلمنا فيما نزل، ثم يأتي أقوام يقرؤون القرآن فلا يدرون فيما نزل، فيكون لكل قوم فيه رأي فتختلف آراؤهم ثم يتنازعون، فإذا اختلفوا وتنازعوا اقتتلوا. فناهره عمر رضي الله تعالى عنه، وكأنه هاله أن يكون ذلك في أمة الإسلام، ولم يكن الأمر ذلك في عهد عمر رضي الله تعالى عنه كما تعلمون، وإنما هاله أن يكون الأمر على هذا النحو. فنهر ابن عباس وأخرجه من مجلسه، وهو الذي أرسل إليه. فنظر مليا ثم قال: ادعو ابن عباس هاتوه مرة أخرى. فقال له: يا ابن عباس ماذا قلت؟ فعاد عليه ابن عباس مقالته، فسكت ابن عمر وأعجبه ما نطق به ابن عباس، لأنه حبر إمام عالم يعلم ما قاله ابن عباس حق العلم، لكنه هاله الأمر. والمؤمن لا يرضى أبدا لأمة الإيمان والإسلام أن تكون على هذا النحو من الاختلاف والتفرق. ففزع عمر للأمر، أن تختلف الأمة حول كتابها، حول دينها وأصولها، فإلى أين تذهب؟ وماذا سيحدث بعد؟ إنه ما أخبر به ابن عباس، أن يكون لكل قوم رأي ولكل قوم قول، فيحدث الخلاف والاختلاف، ثم يحدث التنازع، ثم يحدث الاقتتال. وهذا ما ترونه الآن، يتنازع في كتاب الله سبحانه وتعالى بين قوم، كما سبق القول قبل ذلك مرارا، بين قوم لم يحملوا القرآن على الوجه الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذوه على المحمل الخطأ، فأخذوا آيات الكافرين فأطلقوها على المسلمين، ففجروا ودمروا وأفسدوا. لذلك لما سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رأيه في الخوارج، فقال: هم شر خلق الله عز وجل. قيل له: ولما؟ قال: إنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكافرين فأنزلوها على المؤمنين. فكان بداية الحكم بالتكفير على أهل الإيمان، ثم بعد ذلك باستحلال الدماء. وهذا لم يقف عند حد واحد فقط من تكفير الحاكم، وإنما انتشر الأمر بعد ذلك إلى تكفير المحكومين. فكان استحلال القتل ليس فيما بينهم وبين الحاكم وحده، وإنما انتقل الأمر إلى استحلال دماء المحكومين، لأنهم يرون أنهم راضون بهذا، ومن ثم يستحق الجميع أن يقتلوا قولا واحدا لا رجعة عنه. هذا هو الضلال المبين بعينه، الذي أدى إلى كثير مما نعيشه من شر وفساد. ثم بعد ذلك أيضا القوم الآخرون دعاة العقلانية والعصرانية، الذين تركوا تراثنا وأصولنا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النحو الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا: دعوكم من كل هذا وألقوا به خلف ظهوركم، إنما نحن قوم لنا عقول، كما أن القوم كان لهم عقول، فلنؤمن عقولنا في القرآن ولنؤمن عقولنا في السنة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين وما وضح، وكأن أصحابه معه ما كانوا يفهمون وما كانوا يرون وما كانوا ينقلون علم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة من بعدهم، وكأن دواوين السنة هذه لا قيمة لها، وكأن هذه الأمة على مدى 15 قرنا من الزمان كانت تعبث وكانت تلهو وكانت تكذب على الله سبحانه وتعالى، الذي قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والقرآن ذكر والسنة ذكر، وكله متلقا بوحي من الله سبحانه وتعالى، الطاعن فيه مارق من دين الإسلام. فلنترك كل هذا ولننظر نحن في القرآن، ثم لننظر في السنة، فإذا ما وجدنا أن ثم تعارضا بحسب عقولهم الفاسدة، إذن فهذه السنة لا تصلح. هو لا يستطيع أن يقول إن القرآن لا يصلح، هو لا يجرؤ على ذلك ابتداء، وإنما هو يسرها في نفسه فلا يجرؤ على ذلك. فيبدأ فيقول إذن فهذه السنة نقلها البخاري ونقلها مسلم وهؤلاء بشر غير معصومين وكذا ويبدأ في التخريفات إذن فليس لها قيمة إذن فلندخل على القرآن ثم يبدأ في العبث ويبدأ في التلاعب ويبدأ في الوهم والإيهام فيطعن في القرآن الذي لم يجرؤ على الطعن فيه ابتداء ومن ثم نسفت السنة ثم نسف القرآن فماذا بقي لأمة الإسلام؟ لا شيء. ماذا قدمه أصلا؟ لا شيء. ماذا سيقدم؟ لا شيء. ثم ماذا تفعل أمة الإسلام؟ تسمع وتتناقش وتجعل لمثل هذه الأقوال مجالا للحوار. أي عبث هذا؟ وأي هراء؟ هكذا يكون كما أخبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ها هنا يكون الاختلاف ثم التنازع ثم التقاتل. فأين السبيل؟ سبيل في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما نقل إلينا بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء الجاهلون من المكفرين أو هؤلاء الجاهلون من العقلانيين كلاهما لم يفهم شيئا من كتاب الله سبحانه ولا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم اعتزوا بعقولهم وبأفهامهم. لذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخوارج بالقول العجيب البليغ، فقال: هم قوم حدثاء الأسنان، صغار في السن. ماذا أكثرهم شباب؟ أكثرهم شباب، حدثاء الأسنان، صغير في السن. ثم سفهاء الأحلام، سفيه عقله، ضعيف فهمه. قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي أن فهمه واستيعابه وتدبره والعلم بما فيه والفقه بما فيه لم يصل إلى القلوب، إنما هو صوت، قراءة بلا فهم، بلا تدبر، بلا وعي، إنما هو فهمه هو وعقله هو. ولو سلم عقله وصح ولم يكن عقلا مريضا سفيها لما وجد ثم تعارضا مع كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تعارض بين النص الصحيح وبين العقل الصريح، أي العقل النقي، العقل المتخلص أو الخالص من الشبهات ومن الشهوات ومن البدع ومن عبودية الهوى. إذا خلا من ذلك ولجأ إلى ربه بصدق أن يعلمه وأن يفهمه، ثم نظر فيما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان بعد ذلك، لأراح واستراح. لكن عقله المريض لا يطوعه، لكن نفسه المريضة وقلبه المريض لا يطاوعه، وهواه الضال المنحرف لا يطاوعه، فعلى واستكبر واستعلى على خلق الله برأيه، إن بهذا الاتجاه المفجر المكفر وإن بهذا الاتجاه العصراني العقلاني، كل يستعلي. أنا الذي أفهم هذا القرآن، أنا الذي أفهم هذه السنة وحدي دون سواي، ومن لم يوافقني فهو كذا وكذا، إما كافر وإما جاهل. عباد الله، الله سبحانه وتعالى أمرنا ألا نتفرق في الدين على هذا النحو، لأن هذا كله إنما هو من سنن ودين المشركين. فالله سبحانه وتعالى يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك إلى محمد صلى الله عليه وسلم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، قوموا به والزموه كله من أوله إلى آخره دون تفريط، أن أقيموا الدين ثم ولا تتفرقوا فيه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام كله كاملا مكملا كما جاء به نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فماذا تعتقدون أيها المسلمون؟ إن لم تفعلوا ذلك أقصر محمد صلى الله عليه وسلم في البلاغ؟ ألم يعلمنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف نقضي حاجتنا وكيف نطهر أنفسنا؟ أيتركنا لا يعلمنا كيف ندير دولتنا، ولا يعلمنا كيف ندير اقتصادنا، ولا يعلمنا كيف نقيم ديننا، ولا يعلمنا كيف نكون تابعين له حقا؟ كيف؟ والله يقول له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إن لم تبلغ فأنت لم تبلغ، إن لم تبين فأنت لم تبين. ومن استدرك على دين الله سبحانه وتعالى كتابا أو سنة وأتى ببدعة لم يسبق إليها في دين الله عز وجل، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. لما يأتي قوم يتلاعبون بكتاب الله عز وجل وبسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماذا يريدون أن يقولوا؟ لا، محمد ما فهمنا، ما علمنا، ما أعطانا ما يناسب عصرنا، ولا ما يناسب عصر تفجير الذرة ولا الفضاء. ومن ثم انطلقوا يلخبطون ويخبطون، إما بتشدد وإما بتفريط وتساهل مفسد، وكلاهما مفسد. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. من المشركين نهاية الآية، ثم من هم؟ من الذين فرقوا دينهم، هذه سننهم، هذه اختراعاتهم، هذه حياتهم ومناهجهم. أما نحن فلا. في آيات قليلات أو في آيتين تحديدا قبل هذه الآية أو قبل هاتين الآيتين يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى منهجا عظيما به تجتمع الأمة في آيتين فحسب، فضلا عن عظمة سائر القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى قبل هاتين الآيتين بآيتين، يقول سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: فأقم وجهك للدين حنيفا، أسلم قيادك لله سبحانه وتعالى واستسلم لربك جل في علاه. تلك هي حقيقة دين الإسلام بمعناه العام الذي جاءت به كل رسل الله سبحانه وتعالى، الذي معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فأقم وجهك للدين، فاستسلم لدين الله، فأقم شرع الله سبحانه وتعالى فيك. إن أردت أن تتخلص من كل هذه المفاسد ومن كل هذه الشرور والآثام، وأن تلقى ربك طاهرا مطهرا خالصا مخلصا من كل تلك الأدران، فأقم وجهك للدين حنيفا بعيدا مائلا عن الشرك، متوجها إلى ربك وحده لا شريك له. قال الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة. قال تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. هذه أصولهم، حنفاء، موحدون، مخلصون، طاهرون من دنس الشرك. قال: فأتتهم الشياطين، إن شياطين الجن وإن شياطين الإنس، قال: فاجتالتهم عن دينهم، فحرفتهم وأخذتهم عن هذا الأصل الحنيف. قال: وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فذواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو يسلمانه. لماذا؟ لأن الإسلام هو الفطرة التي جاءت في أول الحديث، يولد على الفطرة أي على الإسلام، هذا هو أصله، ثم يأتي الطارئ بعد ذلك من بيئة منحرفة، من أهل المنحرفين وغير ذلك من العوامل التي تؤثر في الإنسان بعد أن يعي حياته الدنيا. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، أي لا تبدلوا خلق الله ولا تفسدوا فطرتكم بالشرك بالله سبحانه وتعالى، بل عليكم بلزوم صراط التوحيد الذي جاءت به كل الأنبياء والرسل. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. تلك رسالة كل الأنبياء، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، هذا هو الدين المستقيم، هذا هو الدين الصحيح، ذلك علاج عظيم لهذا التفرق. لو أن الكل استقام على هذا الدين، ولو أن الكل أسلم قياده لله سبحانه وتعالى ولدينه، فأين ترى التفرق؟ وأين ترى التشتت؟ وأين ترى التنازع؟ قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فتلك هي الكارثة، الجهل المطبق الذي أصيبت به الأمة، الجهل بكتاب ربها وسنة نبيها، ذلكم الجهل الذي راجت به أفكار المتطرفين الغالين، وراجت به أفكار العقلانيين العصرانيين قولا واحدا. وإلا فلماذا يقبل ناس على هؤلاء ويقبل ناس على هؤلاء وليسوا بالقليل؟ والمعصوم من عصمه الله سبحانه، والثابت من ثبته الله سبحانه وتعالى. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم، يجهلون. الله تعالى يقول: قل هذه سبيلي، هذه طريقي، هذا ديني، هذا هو الإسلام، أدعو إلى الله على ماذا؟ على بصيرة، على علم، على فهم، على فقه، على اتباع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس على جهل وسفة، ليس على طيش ونزق وحمق، إنما هو اتباع لا ذات اليمين ولا ذات الشمال. من يحترم عقله يتبع نبيه ولا يرى أبدا تضاربا ولا تعارضا، وإنما إن علم من نفسه جهلا فليسأل أهل العلم، فإنه يعود على نفسه بالاتهام، أنا ما أعلم فلا أسأل العلماء، ولا يترك نفسه يتخبط ويتضارب ويتنازع ويتناقش مع من هم مثله أو من هم دونه في الجهل، فماذا يكون الناتج؟ جهل فوق جهل، وجدال فوق جدال، وتفرق فوق تفرق، وتنازع فوق تنازع، ثم تقاتل. هذا يرفض فهم هذا، وهذا يرفض فهم هذا، ثم ماذا؟ هي النتيجة التي أخبر بها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم هم بدينهم جاهلون، وعن الصراط ناكبون، لأنهم لم يتبعوا سنة نبيهم المأمون. فهذا التفريط في دين الله سبحانه وتعالى هو الذي أصابنا بما نحن فيه. أما إذا استقمنا على دين الله وأقمنا وجوهنا لدين الله عز وجل بصدق وإخلاص فهذا هو طوق النجاة، أما ما عداه فهي سبل الشيطان التي نهايتها المهالك، ولا مخرج للأمة من دون ذلك. قولوا قولي هذا واستغفروا الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، ثم ترى هذه الآية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قال منيبين إليه، تلكم دروس من كتاب الله سبحانه وتعالى تحرك القلوب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قال منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. منيبين إليه، الإنابة عباد الله رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، توبة إلى الله سبحانه وتعالى، إسلام القياد إلى الله سبحانه وتعالى من تلك النفس المضمخة بالذنوب والآثام، المليئة بالعيوب والشرور. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مطلع خطبه دائما كما نردد نحن، قول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، تلك النفوس مليئة بشر تحتاج إلى ترويض، تحتاج إلى أن تكسر لله سبحانه وتعالى وأن تنكسر لأمر الله سبحانه وتعالى. منيبين إليه، قال أهل العلم الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى هي الرجوع إليه بعكوف القلب على الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ بإخلاص القلب له، بخشوع القلب له، بمحبة القلب له، بتوكل القلب عليه، بخوف القلب منه، ثم بعكوف الجوارح على الله سبحانه وتعالى، بالقيام بما أمر الله سبحانه وتعالى به، بالانتهاء عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. تلك هي حقيقة الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يبين ويحذر وينبه ويأمر فيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فأمر بالإنابة إليه وبالرجوع إليه وبالتوبة إليه سبحانه وتعالى. إذا انكسرت النفوس لله وخضعت الرقاب لعظمة الله وجلاله وهابت ما أمر الله عز وجل به، أفلا يكون هذا مدعاة إلى اجتماعها؟ أفلا يكون هذا مدعاة إلى انتفاضها لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له بالذل والخضوع والخشوع لعظمته، بدلا من هذا التخبيط، بدلا من هذا من هذه اللخبطة، بدلا من هذا التقتيل والتنازع والاختلاف؟ فأين القلوب المنيبة المنكسرة؟ نحتاج إلى كثير من التضرع إلى الله، إلى كثير من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يكسر هذه القلوب له وأن ينيب هذه القلوب إليه سبحانه وتعالى. منيبين إليه واتقوه إنابة وتقوى بلزوم ما أمر الله به وبتجنب ما يسخط الله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: تقوى الله عز وجل أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. تلك تقوى الله سبحانه وتعالى بإجمال وبكلمات قليلات. تلك وصية الله للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم يا أمة الإسلام أن اتقوا الله. شيء من تقوى الله عباد الله، شيء من النظر في مراض الله ومساخطه. ما الذي يرضيه فافعله، ما الذي يسخطه فاترك. هازما نفسك وشرها آخذا بها إلى طريق السلامة، طريق الله والجنة، وإلا فماذا بعد؟ قال: وأقيموا الصلاة. إقامة الصلاة تلك التي تجمع المسلمين مع بعضهم في بيوت الله عز وجل، لما فرطوا فيها تشرذموا، لما تشتتوا من بيوت الله أخذتهم بيوت الشياطين وأخذتهم سبل الشياطين، لأن بيوت الله ما جمعتهم. فما الذي جمعهم؟ الميادين يتظاهرون. ما الذي جمعهم؟ الميادين يثورون. ما الذي جمعهم؟ بطونهم ودنياهم. فلما تفرقوا من بيوت الله تجمعوا في أماكن بأمور لا ترضي الله سبحانه وتعالى، وتلك هي العاقبة. إن لم تقم النفس بأمر الله قامت بما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. أن يصلى في الشوارع، فلماذا بنيت بيوت الله عز وجل؟ أهذا عذر؟ ليس بعذر، بل هو ضلال مبين. والله قال: واركعوا مع الراكعين. في بيوت الله سبحانه وتعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. لذلك أصح أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال في المساجد إلا من كان معذورا بمرض أو خوف أو نحو ذلك، وإلا فهي واجبة على الرجال في المنازل، في بيوت الله عز وجل، وأن لا يصلوا في منازلهم ولا في بيوتهم إلا من عذر. فلماذا يسمع الأذان ولا يأتي المسلمون؟ مسجدنا هذا لو نزل بيت واحد من هذا الشارع لملأه، ومع ذلك الله المستعان. لا نقول ذلك والله لا استعلاء على أحد ولا لأننا أفضل من أحد، لكن والله نخاف على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن لم نحب للمسلمين ما نحب لأنفسنا فإننا نكون على خطر عظيم وإيمان ناقص. وأقيموا الصلاة بصيغة الجمع، ليس كل واحد وحده. تجتمع فيها مع المسلمين، تعرف أحوالهم ويعرفون حالك، تتواددون وتتقاربون وتتحدون ولا تتفرقون، كلها سبل إلى جمع الكلمة يأمرنا الله سبحانه وتعالى بها في كتابه في آيتين. فما بالك بعظمة سائر القرآن، أعطيك علاجات في كلمات قليلات، ما أعظمها وما أبلغها وما أقواها في نفوس تدبرت وفهمت وعملت وفقهت. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فأين الأمة التي تفرقت وتشرذمت من تفكر وتدبر هذه الآيات؟ إنابة، توحيد، تقوى لله عز وجل، إقامة للصلاة، كلها سبل ناجعة وناجحة قولا واحدا بلا شك في جمع كلمة الأمة وفي اتفاق قلوب المسلمين مع بعضهم البعض. فلما ترك كل ذلك وانفرط عقد النظر في كتاب الله عز وجل على النحو الذي فهمه الصحابة، وعاد الأمر على النحو الذي قال به ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه سيأتي أقوام يقول في القرآن هذا كل برأيه وهذا كل برأيه، فعند ذلك يختلفون، فإذا اختلفوا تنازعوا، وإذا تنازعوا اقتتلوا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لترى عظمة هذا الدين وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: إنه سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. يأتي جاهل جهول أحمق في القرن الخامس عشر من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول لك: الأمة لها قرون تعيش في الظلام، ما يفهمون في القرآن شيئا، لا الصحابة ولا من بعدهم، أما أنا فقد فهمت. تبا لك وسحقا لك وأف لك ولأمثالك. أضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس وخير القرون؟ هو ابتداء قال: ما عندنا خير القرون، هذه الأسطورة لابد أن تهدم. أسطورة في عقلك الخالي، عقله البهيمي المجرم. هذا ليس أول قول أقول لكم، هذا ليس أول الطاعنين أو الحانقين على دين الله عز وجل، هذا كثير سبق منذ قرون وقرون، ويعني أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فماذا بقي بعده؟ البخاري بقي البخاري، مسلم بقي مسلم، السنة بقيت السنة وإن رغمت أنوفهم. فليهرف كما شاء وليهذي كما شاء وليخرف كما شاء، والله إنه كناطح صخرة يوما ليهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، إنما هو ينطح جبلا سيشق رأسه بنصفين وسيموت، سيموت كمدا، لأنه لن يرى شيئا من نتاج ضلاله، والله لن يرى. وإن رآه شيئا ما في عقله المريض، أما في الحقيقة فلا وجود له. لا يعاند عبد ربه، لا يحارب قوم الله سبحانه وتعالى، هيهات، الله غالب على أمره. ولكن الكارثة أيضا، قال تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنما جاء استعلاؤهم وجاء كبرياؤهم، وإنما جاء إسخاط هيبة الله من قلوبهم لجهلهم وفسقهم وفجورهم وكراهيتهم لدين الله سبحانه وتعالى. فكان هذا هو الجزاء، اخبط وتخبط ولخبط كيف ما شئت، فماذا سيكون؟ فماذا سيكون؟ ستقتل نفسك يا مسكين في الدنيا وفي الآخرة إن لم يتدارك الله سبحانه وتعالى نفسك بتوبة النصوح قبل الموت. عباد الله، كل ذلك الذي قرناه من كتاب ربنا القليل في كلماته العظيم في معناه وفي مبناه، علينا أن نعيه وأن نعي منه كثيرا في كتاب ربنا، وأن نقرأ كيف فهم الصحابة هذه الآيات وكيف قالوا فيها وكيف عملوا بها، لترى أن القوم ما كانوا عظماء من فراغ، وما كانوا قوة قوية من فراغ، وما كانوا أعزة من فراغ، وإنما لأنهم التزموا كتاب ربهم وسنة نبيهم وأسلموا قيادهم إلى الله سبحانه وتعالى، لا يجادلون في دين الله عز وجل بعقول مريضة ولا بأفهام سقيمة، وإنما هو استسلام وتسليم الذي هو معنى دين الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد، الانقياد له بالطاعة، البراءة من الشرك وأهله. تلك هي حقائق دين الإسلام، وذلك هو شيء من معاني كتاب ربنا سبحانه وتعالى نهتدي بها في ظلمات أيامنا هذه التي هي حبلى، وفي كل يوم تسقط لنا تلك المسوخ الشائهة وتلك الأشكال الضالة التي تريد أن تفسد في دين الله سبحانه وتعالى، وتلك الأشكال الدميمة التي نراها كل يوم وكل حين. فالله سبحانه وتعالى هو المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا والمسلمين أجمعين إلى صراط المستقيم. اللهم اهدنا والمسلمين أجمعين إلى صراطك المستقيم. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا، واهدنا واهد ولاة أمورنا، ووفقنا جميعا إلى ما تحبه وترضاه، واجمع كلمتنا على الحق والخير، وبصرنا بالحق يا رب العالمين، واهدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.